وتماثيل وجفان

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما بعضكم لبعض

كانوا في شك